أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات كما تعلمون هي في سياق الآيات التي هي أنزلت في قوم موسى، وموسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، وهو النبي الكليم، لأن الله عز وجل كلمه حينما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل وإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله عز وجل يعني أخبر في كتابه أنه لن يراه أحد في هذه الدنيا، وإنما أراد أن يبين لموسى أنه لا يستطيع أن يقف أمامه، ولهذا قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا يبين لنا على أن الله عز وجل لا يمكن أن يثبت أحد أمامه في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم، والله عز وجل قد أخبر بذلك بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي الرؤية. وجاء في صحيح البخاري أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ وفي رواية أخرى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم. قال فإنكم ترونه كذلك، أي في الآخرة الله عز وجل يعطيهم القوة بحيث يستطيعوا أن يثبتوا للرؤية، أي لرؤية الله تبارك وتعالى. هذه الآيات التي سمعتم لما كانت في سياق قصة بني إسرائيل، الله عز وجل أراد أن يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول للناس جميعا، أي بعد بعثته ليس هناك أي دين غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا لما كانت الآية فيها نوع لأنه يتحدث عن بني إسرائيل جاء بهذه الآية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس تشمل جميع الناس، العرب والعجم وغيرهم. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. النبي الأمي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من العرب، والعرب أمة لا تقرأ ولا تكتب، وأول كتاب أنزل عليها هو القرآن. فالحديث هنا يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسل للعالمين جميعا، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد أي دين سوى دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم أخبر الله عز وجل على أن قوم موسى ليسوا كلهم على منهج واحد، بل منهم طائفة طيبة، ولهذا قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم أخبر أن الله عز وجل قطعه 12 أسباطا أمما، يعني قطع بني إسرائيل 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي الله عز وجل أعطاهم ما طلبوا، لأنهم حينما طلبوا كأن الله بيّن أنه ليس عندهم ما يكفيهم، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يسأل الله عز وجل أن يعطيهم الماء. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 13 عينا، يعني لما ضرب الحجر إما حجر بعينه وإما مطلقا أي حجر كان، فالله عز وجل فجره ماء، وهذا الماء كان بعدد القبائل اللي هم من بني إسرائيل من بني يعقوب منهم 12، وأنزل عليهم المن والسلوى، والمن هو الأشياء الحلو والسلوى كذلك الطير الطيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل بيّن في هذه الآيات على أن الله عز وجل تكرم عليهم وما ظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأنهم لم يعبدوا الله عز وجل العبادة الخالصة، وإنما يشركون به سبحانه وتعالى، والعبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله وحده. نسمع الآن من الأخ القارئ يقرأ لنا التعليق على هذه الآيات من المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: ولما دعا عليه السلام أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه، وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم، أتى بما يدل على العموم فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي عربيكم وعجميكم أهل الكتاب منكم وغيرهم، الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية، التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته، ويحذركم من كل ما يباعدكم منه ومن دار كرامته. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله. يعني العبادة لا تعرف إلا من طريق الرسل. الله عز وجل أرسل إلى كل أمة رسولا وأنزل عليه كتابا، فينبغي للمسلمين أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الفترة كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بعثته للعالمين جميعا. إذن لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: يحيي ويميت، أي ومن جملة تدابيره الإحياء والإماتة التي لا يشاركه فيها أحد، التي جعل الله الموت جسرا ومعبرا يعبر منه إلى دار البقاء، التي من آمن بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا قطعا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي إيمانا في القلب متضمنا لأعمال القلوب والجوارح. يعني هو يريد أن يبين على أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، وإنما هو الخوف من الله عز وجل والإيمان به بأنه هو المعبود، ثم يقومون بالأعمال التي كتب الله عز وجل عليهم. الإيمان أركانه ستة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعلى المسلم أن يؤمن بهذه الأركان الستة جميعا، أما إذا لم يؤمن بها فهذا ليس بمؤمن. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإيمان لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء جبريل وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فحينما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، يعني لا تتم الشهادة لله إلا بالشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة. ثم سأله عن الإيمان، أي جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الحديث في صحيح البخاري، ينبغي للمسلمين أن تتوفر فيهم هذه الشروط. ثم سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. أحسن إليكم. قال جل وعلا: الذي يؤمن بالله وكلماته، أي آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله، واتبعوه لعلكم تهتدون في مصالحكم الدينية والدنيوية، فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدا. قال جل وعلا: ومن قوم موسى أمة، أي جماعة، يهدون بالحق وبه يعدلون، أي يهدون به الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم، ويعدلون به بينهم في الحكم بين قضاياهم، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم، فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية. فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. يعني هذه الآيات الواردة في بني إسرائيل يعني ذكر معايبهم، لأن بني إسرائيل كانوا مع موسى يعني في كل فترة يخالفونه ويعملون بخلاف ما يأمرهم به، فكان الله عز وجل أراد أن يبين على أن في طائفة من بني إسرائيل طيبة، يعني ليس هذا الحكم يعمهم جميعا. وكما قلنا ذلك كله في وقتهم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك دين ولا طائفة يقبل منها أي كلام غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبر في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك للناس وما أرسلناك للناس إلا رحمة. ورسالته عامة لجميع البشر الأعجمي والعربي وناسخة لجميع الأديان السابقة جميعا، فليس بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام دين يهودي ولا إسرائيلي ولا نصراني، وإنما الدين الوحيد هو الدين الإسلامي. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقطعناهم، أي قسمناهم، 12 أصباطا أمما، أي 12 قبيلة متعارفة متوالفة، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أي طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه وتشرب منه مواشيهم، وذلك لأنهم والله أعلم في محل قليل الماء. فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم أن اضرب بعصاك الحجر، يحتمل أنه حجر معين، ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان، فضربه فانبجست أي انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا جارية سارحة. قد علم كل أناس مشربهم، أي قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل 12، وجعل لكل منهم عينا فعلموها واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة، وهذا من تمام نعمة الله عليهم. يعني هذه آية من آيات الله، وموسى عليه السلام الله عز وجل أعطاه آيات، ومنها حينما كان مع فرعون المعروف بظلمهم وما عمله مع بني إسرائيل، ولما كتب الله نجاتهم يعني أمرهم أن يخرجوا، خرجوا لأن فرعون عزم على استئصالهم وهو الظالم المعروف والذي ادعى الألوهية، والله عز وجل قضى عليه بحكمه لأنه كان متعديا ومدعيا للربوبية، والله عز وجل هو الرب، هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. فحينما خرجوا فارين من فرعون وجمع قومه وصاروا خلفهم، الله عز وجل يقول في كتابه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يعني أصحاب موسى خرجوا فارين من فرعون وقومه، وجاء أمامهم البحر الأحمر، ثم فرعون وقومه خلفهم. الله عز وجل أخبر في هذه الآية: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني أنهم سيحيطون بنا ويقتلونا. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فالله عز وجل أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب بعصاه البحر فانفلق، وكان كل فرد كالطود العظيم، عصا فلقت البحر الأحمر. هذه معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى، وهذه المعجزة يعني لموسى عليه السلام، والله عز وجل يجري آياته على أيدي رسله، فموسى عليه السلام عمل ذلك العمل، والله عز وجل نجاه ونجى قومه. لكن قومه بعدما خرجوا مباشرة صاروا وجدوا جماعة عندهم آلهة، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الذي حدث من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وقد صبر عليهم. هنا حينما خرجوا والله عز وجل قطعهم 12 قبيلة وكان الماء قليلا، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يستسقي لهم. حينما طلب من ربه عز وجل أوحى الله إليه أن يضرب بعصاك الحجر، هذا الحجر الذي ضربه أنبجست هذه الأعين منه 13 عينا جارية سارحة. قد علم كل أناس مشربهم، أي قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل 12، وجعل لكل منهم عينا فعلموها واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة، وهذا من تمام نعمة الله عليهم. ثم أخبر الله عز وجل بأنه ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذه كلها من الطيبات التي رزقهم الله عز وجل. نسمع الآن القراءة لهذه البقية التي أعطاها الله عز وجل لموسى حتى يطمئن قومه ويرتاحوا، ولكن ننظر ماذا عاملوا به موسى بعد ذلك. تفضل. صلى إليكم. أنا رحمه الله تعالى. قول الله جل وعلا: وظللنا عليهم الغمام فكان يسترهم من حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن وهو الحلوى والسلوى وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور وألذها، فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة، وقيل لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حيث فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة، وهذا كان مدة لبثهم في التيه. والله عز وجل ضرب عليهم التيه، ويذكرون أنها المدة حوالي 40 سنة، والله أعلم بذلك، لكن يصرحون ويرجعون في هذا المكان، والله عز وجل هو أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة ولكنهم لم يرضوا، فكانوا في التيه في هذه الحالة، وأمرهم أن يدخلوا تلك القرية التي هي إيليا كما ذكرها هنا، وأمرهم أن يدخلوها مطمئنين وأن يكونوا ساجدين وعابدين لله ومعترفين بفضله، ولكن سنسمع ماذا عملوا في ذلك، لأنهم قال أمرهم الله عز وجل بدخول تلك القرية وأن يقولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، ولكن خالف ذلك كله. نعم تفضل. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أي ادخلوها لتكون وطنا لكم ومسكنا، وهي إيلياء، وكلوا منها حيث شئتم، أي قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش، فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا. وقولوا حين تدخلون الباب حطة، أي احطط عنا خطايانا واعفو عنا. وادخلوا الباب سجدا، أي خاضعين لربكم مستكينين لعزته شاكرين لنعمته، فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة، ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل، فقال: نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخرة. فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي، بل بدل الذين ظلموا منهم، أي عصوا الله واستهانوا بأمره، قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة: حنطة، حبة في شعيرة. وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته فتبديلهم للفعل من باب أولى. ولهذا دخلوا يزحفون على أستاتهم، فأرسلنا عليهم حين خالفوا أمر الله وعصوه رجسا من السماء، أي عذابا شديدا، إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية، وما ظلمهم الله بعقابه، وإنما كان ذلك بما كانوا يظلمون. يعني الله عز وجل أمرهم بهذا الأمر السهل الذي لا مشقة فيه، ولكن طبيعتهم غلبتهم. يعني الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا هذه القرية التي هي إيليا المعروفة، وهي هذه القرية يعني كثيرة الأشجار والثمار، وأمرهم أن يأكلوا منها من طيبة ما رزقهم الله عز وجل ونشكره. وطلب منهم قولين: أن يقولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، وأن يدخلون متواضعين، يدخلون هذه القرية متواضعين قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة: حبة في شعيرة. وإذا بدلوا القول كما يقول المفسر، إذا بدلوا القول مع يسره وسهولته فتبديلهم للفعل من باب أولى. ولهذا دخلوا يزحفون على أستاههم، بدل ما يدخلون مستقيمين ومستغفرين وتائبين وطالبين من الله عز وجل المغفرة، دخلوا بهذه الحالة التي ذكرها الله عز وجل. الله عز وجل جازاهم في نفس الوقت. ماذا جازاهم؟ فأرسلنا عليهم حين خالفوا أمر الله وعصوه رجزا من السماء، أي عذابا شديدا. العلماء ذكروا إما الطاعون أصابهم أو غيره من العقوبات السماوية، وما ظلمهم الله بعقابه، وإنما هم ظلموا أنفسهم لمخالفتهم لما أمرهم الله عز وجل به فلم يطيعوه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وسألهم، أي يسأل بني إسرائيل، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم، إذ يعدون في السبت، وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا، فابتلاهم الله وامتحنهم، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا، أي كثيرة طافية على وجه البحر، ويوم لا يسبتون، أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، أي تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر. الله عز وجل يذكر لنبيه أيضا يعني ما حدث لبني إسرائيل مع موسى، فيه قرية حاضرة البحر على الساحل، على ساحل البحر. الله عز وجل نهاهم عن الصيد يوم السبت، عن صيد الأسماك يوم السبت، وكان ينبغي أن يمتثلوا أمر الله عز وجل، والله عز وجل سيسر لهم، وربما أنهم إذا عملوا هذا الله عز وجل سيعفو عنهم. ولكنهم ماذا صنعوا؟ كانوا في يوم السبت الذي تأتي الحيتان فيه بكثرة جدا وهم ممنوعين منها بأمر الله تبارك وتعالى، كانوا يحفرون حفرا ويضعون فيها الشباك، إذا جاءت الحيتان سقطت في هذه الحفر وبقيت، أصبحوا يوم السبت يعني اليوم الثاني ما يقربوها، يخلوها في الحفر حتى يذهب يوم السبت، ثم بعد ذلك يأتون يأخذوها. يعني حيلة احتالوا بها على أمر الله تبارك وتعالى. الله يقول واسألهم، أي اسأل بني إسرائيل، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم، إذ يعدون في السبت، وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا. أمرهم أن يعظموا يوم السبت ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا. ماذا صنعوا في هذه الأيام؟ فابتلاهم الله وامتحنهم، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا، اليوم السبت الذي منعهم الله عز وجل من الاصطياد فيه تأتي الحيتان بلا حساب يشاهدونها، أي كثيرة طافية على وجه البحر. ويوم لا يسبتون، أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، أي تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا. الله عز وجل ابتلهم بذلك، كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون. طيب اقرأ لنا الحيل حقهم هذه. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا وينصبون لها الشباك، فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق، معظمهم اعتدوا وتجرؤوا وأعلنوا بذلك، وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم، وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم، وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني اختلفوا وصاروا على ثلاث فرق. فرقة انتهت بأمر الله عز وجل وقبلت أمر الله، والفرقة الثانية لم تنتهي، والفرقة الثالثة بعضهم فترة ثم تركوهم، فننظر النتيجة فيما بعد. تفضل. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم، وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، كأنهم يقولون لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصيح بل استمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون نعظهم وننهاهم معذرة إلى ربكم، أي لنعذر فيهم، ولعلهم يتقون أن يتركون ما هم فيه من المعصية، فلا نيأس من هدايتهم، فربما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم، وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر، ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. يعني القاعدة في الوعظ والإرشاد والتوجيه على أن ما على المسلم إلا أن يدعو الناس إلى الخير، وإذا دعاهم إلى الخير إن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا فليس الهداية بيده. فهذه الطائفة قالت ندعو هؤلاء لعل الله أن يهديهم ويتقون تلك الأعمال ولا يرتكبون تلك الأخطاء، فلم يمتنعوا. تفضل. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما ذكروا به واستمروا على غيهم واعتدائهم، أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا، وهم الذين اعتدوا في السبت، بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون. وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: لما تعظون قوما الله مهلكهم، فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم. والظاهر أنهم كانوا من الناجين، لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت. ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فاكتفوا بإنكار أولئك. ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. نعم، ما هي عقوبتهم اللي صارت؟ قال جل وعلا: فلما عتوا عما نهوا عنه، أي قسوا فلم يلينوا ولا اتعظوا، قلنا لهم قولا قدريا: كونوا قردة خاسئين. فانقلبوا بإذن الله قردة، وأبعدهم الله من رحمته. هذه الطائفة وهذه الفرقة التي خالفت أمر الله عز وجل، وهؤلاء نهوهم ووعظوهم وأرشدوهم فلم يتعظوا، فالله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم، قال لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة لأمر الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم فقال: وإذ تأذن ربك، أي أعلم إعلاما صريحا، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي يهينهم ويذلهم، إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه، حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه وأناب، يغفر له الذنوب ويستر عليه العيوب، ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه عليها بأنواع المثوبات. وقد فعل الله بهم ما وعدهم به، فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم، لا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم. هكذا الحكم سار على بني إسرائيل. هذا الكلام: إن الله لسريع العقاب لمن عصاه حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا، هذا للجميع، هذا وعظ للجميع، ينبغي للمسلم على أنه إذا كان هناك ذنب ونهي عنه أن ينتهي، لأنه إذا لم ينتهي فالله عز وجل سيعاقبه. فالقرآن هو كلام الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله بحفظه إلى أن تقوم الساعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه القصص التي يذكرها عن الذين خالفوا أنبياءهم وعصوهم هي للاتعاظ، بحيث أننا نعمل بجميع ما أمرنا الله عز وجل به وبجميع ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخالف أمرا أمرنا الله به في كتابه أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فمعنى ذلك أننا نعتذر، هذا هو المقصود. يعني هذا المقصود الذي يذكر عن قصص الأنبياء السابقين، الله عز وجل بين قصصهم جميعا وذكر ما كانوا يعملونه مع أنبيائهم: الذي يطيع فالله عز وجل يرحمه وينجيه، والذي يعصى ويخالف الله عز وجل يهلكه. وهكذا ما جاء في كتاب الله عز وجل عن جميع الرسل، الله عز وجل أخبر على أنه ما من أمة إلا خلا فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمما، أي فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين. منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح إما مقتصدون وإما الظالمون لأنفسهم، وبلوناهم على عادتنا وسنتنا بالحسنات والسيئات أي باليسر والعسر لعلهم يرجعون عما هم عليه مقيمون من الردى ويراجعون ما خلقوا له من الهدى، فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد. حتى خلف من بعدهم خلف زاد شرهم ورثوا بعدهم الكتاب وصار المرجع فيهم إليهم، وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم وتبذل لهم الأموال ليفتوا ويحكموا بغير الحق، وفشت فيهم الرشوة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمة سيغفر لنا، وهذا قول خال من الحقيقة، فإنه ليس استغفارا ولا طلبا للمغفرة على الحقيقة، فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على ألا يعودوا، ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى يأخذوه، فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان جراءتهم: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعا لأهوائهم وميلا مع مطامعهم. يعني في الأصل التوبة الذي يقع فيها الإنسان عليه أن يندم على ما حدث منه، وإذا كانت هناك حقوق للآخرين أخذها منهم فيعيدها إليهم، ويندم على أن لا يعود لمثل ذلك العمل. لكن هؤلاء هذه طبيعتهم، يقولون هذا القول ثم يرجعون إليه، فينبغي للمسلم أن لا يتابع بني إسرائيل فيما كانوا يعملونه، وهو أخذ الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله، فعلى المسلمين أن يعودوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم التي فيها ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. نعم صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحال أنهم قد درسوا ما فيه فليس عليهم فيه إشكال، بل قد أتوا أمرهم متعمدين وكانوا في أمرهم مستبصرين، وهذا أعظم للذنب وأشد للوم وأشنع للعقوبة، وهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإثار الحياة الدنيا على الآخرة. ولهذا قال: والدار الآخرة خير للذين يتقون، ما حرم الله عليه من المآكل التي تصاب وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. التقوى نحن قد فسرناها أكثر من مرة، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لكن الله عز وجل من فضله وكرمه على عباده أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون. الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكنه لا يجب إلا على المستطيع، فإذا وجد المال الذي يكفيه والطريق كان آمنا والمال الذي يكفي أسرته الذين يعولهم وجب عليه، وإلا فيسقط عنه وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الزكاة هي فرض، الله عز وجل ذكر في كتابه أن الإسلام الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. الله أخبر على أن الزكاة واجبة، واجبة على من كان عنده مال وتوفرت فيه الشروط، فعليه أن يؤدي هذه الزكاة. لكن إذا لم يتوفر له المال وليس عنده أشياء التي يزكيها يسقط عنه، مع أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. يعني الله عز وجل أمر بأشياء ولكن لا يكلف صاحبها إلا ما يستطيع، وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني الله عز وجل أمر بأوامر ونهى عن نواهي، لم ينه الناس إلا عن أشياء يستطيعون الانتهاء عنها. الإنسان يستطيع أن ينتهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر، هذه كلها محرمة، ما في واحد يدعي يقول أنا ما أستطيع إلا مرة أشرب الخمر ومرة أترك، ما في واحد يدعي هذه الدعوة. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما نهي عنه عليه أن ينتهي عنه مطلقا، وما أمر به فلا يكلف منه إلا الذي يطيقه الذي يستطيعه. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن على المسلم إذا أراد أن يتقي الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل، أن ما أمر به يؤدي ما يستطيعه، وإذا نهي عن شيء ينتهي عنه مطلقا. إذن لا يجوز للإنسان أن يكذب ويقول أنا مرة أكذب ومرة أترك الكذب، لأنه يستطيع ينتهي. السرقة لا يجوز للإنسان أن يسرق، إذا سرق فقد خالف أمر الله عز وجل، ليس له أن يقول مرة أسرق ومرة أترك. يعني كل ما نهيت عنه أنت تستطيع الانتهاء، يعني الله عز وجل ما نهى عباده إلا عن أشياء يستطيعون الانتهاء عنها، أمرهم بأشياء يستطيعون أداءها وقد لا يستطيعون فيؤدون ما يستطيعون، وهكذا هذه تعاليم الدين الإسلامي. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليه، وما هو أولى بالسعي إليه والتقديم له على غيره. فخاصية العقل النظر للعواقب، وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع يفوت نعيما عظيما باقيا فأنى له العقل والرأي. يعني الإنسان إذا أطاع الله عز وجل فهو ذاهب إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فالتقوى معنى ذلك امتثال أوامر الله، والله عز وجل قال في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالله عز وجل جعل لكل واحد منا ملكان، أحدهما على يمينه والآخر على يساره. إذا تكلمت بالكلمة الطيبة فالذي على اليمين يبادر بتسجيلها: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والملائكة لا نراهم، فهو عندما تتكلم بالكلام الطيب تعمل العمل الصالح مباشرة يسجل. إذا ارتكبت خطأ تكلمت بشيء سيء، الذي على اليسار لا يتعجل في الكتابة بل يمهل وينتظر، فإن صمم على هذه المعصية التي ارتكبها سجلت عليه سيئة واحدة، وأما تلك الحسنة فيها بعشر أمثالها كما قال الله عز وجل في كتابه. إذن الله من فضله على عباده على أن الإنسان إذا عمل الخير مباشرة يسجل له، وهذا الخير هذه الحسنة بعشر أمثالها، وإذا عمل الشر هو يترك، فإن ترك لله عز وجل كتبت له حسنة، ولكن إذا استمر في هذه المعصية كتبت عليه سيئة واحدة. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب. الله يقول: هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأنتم تقرؤون: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن كل ما تعمله مسجل إما لك أو عليك، فعليك أن تسجل لنفسك وتتكلم بكلام الخير، الكلام الذي تستفيد منه، قراءة القرآن، التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه كلها حسنات تسجل لك في صحيفتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد له أصحابه في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا: استغفر الله العظيم وأتوب إليه، في المجلس الواحد. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لأن هذا يسجل لك ويوم القيامة أنت في حاجة إليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: هل تدرون من المفلس؟ فالصحابة تكلموا مثل ما يتكلم غيرهم من الناس، قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. يعني رجل فقير ما عنده شيء. الآن المفلس في الوقت الحاضر لما تسأل عن المفلس ماذا يقولون؟ يقولون المفلس الذي لا شيء عنده. طيب والآخر؟ الآخر عنده العقارات وعنده الأشياء الموجودة في البنوك، فهذا رجل طيب وعنده مال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المفلس ليس هذا الذي تذكرون، وإنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات، يعني حسنات كثيرة من صلاة وصوم وحج وعمرة وصدقة إلى آخره، لكن يأتي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسرق هذا وهكذا. طيب يوم القيامة كل واحد لابد أن يأخذ حقه، والله عز وجل ما جعل البعث إلا لإعطاء الحقوق لأصحابها. يعني حينما كان الكفار ينكرون البعث ما يهمهم أنهم يعملوا في الدنيا ما شاءوا، لأنهم ما يخافون أنهم سيبعثون ويحاسبون إذا لم يأخذ الحقوق منهم في الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال المفلس هذا الرجل الذي هذه حالته، حينما يأتي الذين ظلمهم شتمهم وخذ أموالهم وسبهم واعتدى عليهم يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. وكلنا نعلم أن الله عز وجل قال في كتابه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل واحد يقول نفسي نفسي، ما في أحد يقدم لا أبيه ولا أمه على نفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن هؤلاء الذين ظلمهم يريدون حقوقهم، حينما يأتون ما هي الحقوق في الآخرة؟ هل الأموال هذه التي جمعها في الدنيا راح بها للآخرة؟ ما راح إلا بكفن ما ندري كامل ولا ناقص، يعني ما ندري أولاده أعطوه كفنا وافيا ولا ناقص. هذه الأموال كلها التي جمعها وأخذها من الناس بالربا بالرشوة بالنهب بالسرقة بأي وسيلة من الوسائل، هذه كلها موجودة، يتركها ويمشي. إذن يوم القيامة المقاصة بالحسنات والسيئات، يأتي هؤلاء يطالبون حقوقهم من هذا الرجل. الله عز وجل يعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى كل الحسنات، وباقي جماعة ظلمهم من أين يعطيهم؟ الرسول أخبر على أن هذا الرجل تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. يعني الله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، هذه المظالم اللي اعتدى عليهم وأخذ أموالهم إلى آخره تعطى من حسناته، فإذا نفدت حسناته وبقي جماعة يطالبون بحقوقهم من أين يعطيهم؟ ما في شيء في الآخرة، ما في إلا الحسنات قد أخذت. الرسول أخبر على أنه تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاصي في الدنيا، لأن في الآخرة ما فيه لا درهم ولا دينار. فهذا هو المفلس حينما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال تدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا دينار. قال لا، ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، صلاة وصوم وصدقة وحج وعمرة، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا إلى آخره. فينبغي المسلم وهو في هذه الدنيا أن لا يظلم نفسه، وإن حدث منه شيء فعليه أن يتخلص صعوده في هذه الدنيا، لأن في يوم القيامة ما فيه للحسنات والسيئات، حتى يحافظ على حسناته التي كسبها في هذه الدنيا. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فخاصية العقل النظر للعواقب، وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع يفوت نعيما عظيما باقيا فأنى له العقل والرأي. وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله والذين يمسكون بالكتاب، أي يتمسكون به علما وعملا، فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم، ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا. لحظة، الله عز وجل لما ذكر أركان الإسلام الخمسة وذكر منها الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني أركان الإسلام كلها مطلوبة من المسلم، لكن الصلاة تركها كفر بنص القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا الله عز وجل كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله موجودا، ما دام عقله موجود فالصلاة لا تسقط عنه، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. إن كان صحيحا يذهب إلى المساجد لابد من إقامتها في هذه المساجد التي بنيت من أجلها، كان لا يستطيع فعليه أن يصلي بقدر استطاعته. أما السقوط فلا تسقط عنه بأي وجه من الوجوه، يعني ما دام عقله موجودا فالصلاة لا تسقط عنه بحال من الأحوال. نعم. ولهذا خصها صلى إليكم قال رحمه الله تعالى: ولهذا خصها بالذكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان، وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحا قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين، في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، مصلحين لأنفسهم ولغيرهم. هكذا يجب على المسلم أن يعمل هذه الأعمال التي أمر بها، وكما عرفنا على أنه لا يكلف إلا الشيء الذي ليس عليه فيه حرج. يعني الإنسان حينما يؤمر بالتقوى أنه طلب منه ما أمر به أن يؤدي الذي يستطيعه، إذا نهي عن الأشياء الأخرى عليه أن ينتهي. ما في أحد يقول أنا ما أستطيع أصلي ما دام هو صحيح الجسم، ما في شيء، عليه أن يصلي بأي وسيلة من الوسائل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، بقية الأركان الأخرى تستطيع تؤديها وقد لا تستطيع، إذا لم تستطيع فليس عليك شيء وإنما تسقط عنك. نعم. صلى إليكم قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد، وبالمنافع لا بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدارين، فكل من كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم. يعني الدارين دار الدنيا ودار الآخرة، ودار الدنيا ينبغي للمسلم أن يعمل قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن المأمور به لابد أن يؤديه، لأنه سيرجع إلى الآخرة وسيحاسب على جميع أعماله، والآخرة فيها جنة التي ما لا عين فيها رأت ولا خطر على قلب بشر. نعم. صلى إليكم قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، حين امتنعوا من قبول ما في التوراة وألزمهم الله العمل، ونتق فوق رؤوسهم الجبل فصار فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم. هذا الكلام كله مع بني إسرائيل، لأن الله عز وجل حينما أمرهم بتلك الأوامر امتنعوا، فالله عز وجل امتحنهم بهذا الامتحان. كمل. وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. نعم. وقيل لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به لعلكم تتقون إذا فعلتم ذلك. ولكنهم امتنعوا، وسيأتي في مكان آخر الحديث عن ذلك. تفضل. مستمر؟ خمسة. كم باقي؟ خمسة. خمس دقائق تذكير ولا؟ يقول الأخ باقي من الأذان خمس دقائق، وفيه بعض الإخوان زوار، نتحدث عن الزيارة، أي زيارة هذا المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ذكر المسجد الحرام يعني الكعبة، قال المسجد الحرام، ثم قال: ومسجدي هذا الذي نحن فيه الآن، فالصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الذي كل المسلمين يعرفون ما هو فيه الآن، وذلك بتقصير المسلمين. هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة. وحينما يأتي المسلم ينبغي أن نعلم على أنه ليست هناك صلة قوية، بمعنى أن الحج لا يقبل إلا إذا زار الإنسان هذا المسجد، وإنما الحج ركن من أركان الإسلام. في السنة مرة واحدة، يوم واحد. وأما الزيارة لهذا المسجد ففي العام كله من أوله لآخره، الوقت الذي يتيسر لك أن تأتي إليه تأتي إليه، فالصلاة فيه بألف صلاة. حينما تدخل المسجد قد تأتي والناس يصلون، أو تأتي في غير وقت الصلاة. الرسول أخبر قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء في هذا المسجد أو في المساجد الأخرى. يعني تحية المسجد حينما يدخل المسلم عليه أن يصلي ركعتين. نحن جينا للزيارة لهذا المسجد، وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لزيارة المسجد، لأن الرسول قال: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. ما ذكر المقابر، ما ذكر الزيارة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر الزيارة لمسجده عليه الصلاة والسلام. إذا دخلنا هذا المسجد صلينا فيه ما تيسر، جينا والناس يصلون صلينا معهم، جينا في غير وقت الصلاة صلينا تحية المسجد، ثم بعد ذلك لك أن تذهب إلى الحجرة وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع. ماذا تقول؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن أضفت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فكان هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع إلا أن تسلم فيكفيك ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الزيارة المشروعة. ثم تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت في مكانك، ما يحتاج التردد مرة ثانية إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بس مرة واحدة. حينما تأتي تصلي في المسجد، ثم بعد ذلك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترجع للمسجد وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة عليه مرة واحدة الله عز وجل يصلي عليك عشر. يعني هذا من فضل الله عليك، تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة الله عز وجل يصلي عليك بها عشر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكركم وأنتم تذكرون ذلك بأن الله عز وجل قد ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت ما تصلي صلاة إلا وأنت تصلي على الرسول، أليس كذلك؟ تصلي الفريضة، تصلي النافلة، ماذا تقرأ؟ تقرأ التحيات، ماذا فيها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في كل صلاة. معنى ذلك أن الله عز وجل ربط بين عباده وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجلس حتى تأتي كما يسمونها، ما هو يسمونها؟ المولد. المولد. المولد. ولا نجلس حتى يأتي الوقت الذي يسمونه المولد ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المولد هذا بدعة من البدع. اسمعوا الكلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. نسأل: هل الله عز وجل حينما كلف رسوله وأمره بهذا الإسلام، وأنزل الله عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل أنزل عليه مولدا؟ لم ينزل عليه مولد. هل عمل الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه مولدا؟ لم يعمل مولدا لنفسه عليه الصلاة والسلام. نرجع للخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء سنتهم سنة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا، هؤلاء الخلفاء الراشدون لم يعملوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا. هل معنى ذلك أنهم لا يحبون رسول الله؟ هل هذا يدل على أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هؤلاء أصحاب المولد يقولون يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي المتابعة له وليست المخالفة له، فينبغي لنا أن نعلم ذلك وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.